بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 300، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أيها الإخوة الكرام، ملامح كثيرة من خلال هذه الآية. الملمح الأول أن الزكاة تؤخذ ولا تعطى، إن يجب أن يأخذها ولي أمر المسلمين، لأن القضية منوطة بنظام اقتصادي، منوطة بنظام دقيق جداً، فإذا ترك الأمر لاختيار المسلمين هناك مشكلة كبيرة. فالزكاة تؤخذ، هكذا القرآن، إذا في ظروف أخرى موضوع ثاني، أما أصل الزكاة أنها تؤخذ، والدليل يا محمد خذ من أموالهم، وولي الأمر الذي ينوب عنه إلى نهاية الدوران مهمته أن يأخذ الزكاة من الناس. أولاً خذ من أموالهم، والأموال جمع، لم تأتي الكلمة مفردة، جمع. النقدان الذهب والفضة مال، النقد الورقي الآن مال، الأراضي مال، البيوت مال، المعدل التجارة طبعاً، عروض التجارة مال، البضائع مال، كل شيء له قيمة ويكون موضع تداول، موضع تجارة وبيع وشراء هو مال. في كلمة واسعة جداً، خذ من أموالهم. طبعاً هي هنا الزكاة، لكن الغريب أن الله سماها صدقة. قال بعض العلماء لأن الإنسان يقوم بنشاطات في الإسلام كثيرة جداً لا تكلفه شيئاً، أما حينما يطلب إليه دفع ماله، الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني الله عز وجل أودع فينا الشهوات، والذي يعد دقيقاً جداً أنه ما أودع فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. الحقيقة هناك من يتوهم أنه لولا الشهوات لكنا من أهل الجنة، لا، لولا الشهوات لما كنا من أهل الجنة، لولا أن الله أودع فينا هذه الشهوات ما ارتقينا بها إلى رب الأرض والسماوات. إن أنت لو أمسكت حجراً أعطيته لفقير هل ترقى بهذا العمل؟ أما حينما تمسك ليرة ذهبية تعطيها لفقير ترقى بهذا العمل، لماذا؟ الذهب محبب إليك. فلولا أن الله أودع فينا الشهوات، حب النساء، لما كان هناك من معنى لغض البصر. لولا أن الله أودع فينا حب المال ما كان هناك من معنى لإنفاق المال. لولا أن الله أودع فينا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. لكن أريد أن أوضح هذه الحقيقة. لو أن طالباً قصر في أداء واجباته المدرسية فعاقبه المعلم، فقال هذا الطالب لمن حوله أن هذه المدرسة إنما أنشئت كي تعاقبنا أو كي تضربنا. هذا حمق، هذا المدرسة أنشئت كي تعلمنا، كي تهذبنا، كي نكون قادة للأمة، أما حينما ينحرف أحد الطلاب يعاقب. فالله عز وجل يعاقب، لكن الأصل أن الله خلقنا ليسعدنا، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقنا ليسعدنا، لماذا يكون العذاب إذن؟ خلقنا ليسعدنا، وجبلنا على حبنا لذواتنا، وحبنا لوجودنا، وحبنا لسلامة وجودنا، وحبنا لكمال وجودنا، وحبنا لاستمرار وجودنا. يأتي العذاب من الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. والدليل القطعي قول أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معنى هي أزمة علم فقط، أنت مبرمج مولف مفطور على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. فحينما تتغافل عن منهج الله وتقع في خطأ تعاقب. أما هو الأصل أن الله خلقنا ليسعدنا، وأقوى دليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. بل إن المصائب أحيانا سماها الله عز وجل في كتابه نعما، والدليل قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال علماء التفسير النعم الظاهرة النعم المألوفة الصحة والمال، وأما النعم الباطنة المصائب، لأن المصائب تسوقهم إلى باب الله. وقد عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن النقطة الدقيقة جدا أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا أن ندفع أموالنا خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقه. المال محبب، لولا أن الله أودع فينا حب المال لما كان من معنى لإنفاقه، لولا أنه أودع فينا حب المرأة لما كان من معنى لغض البصر والانضباط. إذن هذه الشهوات إنما أودعت فينا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أنا أذكر أنه عالم جليل من علماء الشام زرته مرة، قال لي أنا عندي 38 حفيد، 38 حفيد. فكرت بعد أن خرجت من عنده أنه هذا تزوج امرأة أنجبت له بنات وبنين، البنات تزوجنا والبنين تزوجوا، الصف الثالث أولاد بناته وأولاد أولاده، هؤلاء 38. طيب هذا الهرم، هذا الهرم الذي بدأ به وبزوجته ثم بأولاده وبناته ثم بأحفاده ذكورا وإناثا 38، ما أساس هذا الهرم كله؟ علاقة جنسية، شهوة، إلا أنها وضعت في مكانها الصحيح. الشهوات حيادية، إما أن توظف في الحق أو في الباطل. لذلك أنا أقول دائما ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بتعبير آخر معاصر بالإسلام، ما في حرمان أبدا. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بل إنني أقول ولا أظن أنني أبالغ، إن متعة المؤمن بحياته الدنيا لأنها من حلال وفق منهج الله، ومع هذه المتعة هناك مرضاة لله عز وجل، تفوق متعة أهل الدنيا بدنياهم ملايين المرات، لأنه مطمئن، مطمئن. يعني مثلاً بيت فيه كل الأجهزة الكهربائية، المكيف والثلاجة والغسالة والمكواة والراديو، كل الأجهزة موجودة بس ما في كهرباء. كل هذه الأجهزة عبء على صاحبها، حاجز محل وأخذ كتلة بلا فائدة. فإذا سرت الكهرباء في البيت كلها لها قيمة، صدق ولا أبالغ، الإيمان يجعل الحياة جنة. الزواج له معنى في الإيمان، إنجاب الأولاد لهم معنى في الإيمان، الإنجاب البنات له معنى. كان النبي الكريم حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. الفرق بين حياة المؤمن وفق مبادئه وقيمه وأهدافه وحركاته في الحياة كبير جداً. يعني ليس الفرق بين إنسانين، واحد بيصلي واحد ما بيصلي، لا لا، شغلة أكبر بكثير، أكبر بكثير. أنا أرى أنه منهج الله عز وجل ليس خمس بنود كما يتوهمه معظم الناس، أنه صوم، صلاة، حج، زكاة، لا والله. منهج الله عز وجل يبدأ من فراش الزوجية، وهو من أخص خصوصيات الإنسان، وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل شامل. فلذلك أنت حينما تصطلح مع الله وتخضع لله، الآن دقق، أية آية في القرآن الكريم تخاطب المؤمنين، علامة إيمانك أنك إذا قرأتها تشعر أنك معني بها. يا أيها الذين آمنوا، أية آية تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تشعر يقيناً أنك معني بها، إن الله عز وجل كأنه يقول يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بوجودي، يا من آمنتم بربوبيتي، يا من آمنتم بألوهيتي، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى، افعل ولا تفعل. فأنت معك منهج. هنا من فقرات هذا المنهج خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، يعني المال الورقي مال، والذهب والفضة مال، والبضاعة مال، عروض التجارة مال، الآن الأراضي المعدة للتجارة مال، البيوت المعدة للتجارة مال. أما بيت السكن معفى من الزكاة، أساس البيت معفى من الزكاة، الأدوات معفاة من الزكاة، المركبة معفاة من الزكاة، في أشياء معفاة لأنها مستهلكة. لا، أما كل شيء يمكن أن يكون للتداول وللبيع والشراء ويربح، في عليه زكاة. خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة تؤكد صدقهم في إيمانهم. علامة الصدق هو الدفع. أما بالصيف تتوضأ تتنشط، تصلي، ما تكلفت شيء، ما في شيء إطلاقا، ما في جامع في دخول وفي رسم دخول، متحف في رسم دخول، بلاش بتفوت وتتوضأ، وجامع مكيف ومدفأ بالشتاء، ما في ولا مشكلة. فحينما لا تبذل لا ترقى عند الله. الآن خذ من أموالهم، يعني صدقة تؤكد صدقه مع الله عز وجل، تؤكد صدق إيمانهم. يعني أحيانا يعني بعض الدول بيكون في مسابقة، بتجعل رسم للمسابقة، بيكون واحد حيقدم مسابقة وغير جاد في هذا التقديم حتى ما يكون عبء على الدولة، له استمارة وله أضبارة وبده لجان فحص، بيحطوا مبلغ جيد جدا. هذا يكشف الصادقين مين في عنده إصرار على الموضوع، بيدفع المبلغ. فهنا الزكاة تؤكد إيمان المؤمن، تؤكد صدق إيمانه، تؤكد أنه يحب الله أكثر من ماله. يعني مثلا الحج، لك بيت مستقر فيه، لك غرفة ضيوف، غرفة جلوس، لك يعني بيتك أشياء مريحة جدا، ترك بيتك وزوجتك وأولادك ومركبتك ووظيفتك ومكتبك وإخوانك وأحبابك وأصدقائك، اذهب إلى الحج. ففي متاعب كبيرة جدا في الحج، في حر وفي مشقة وفي طواف وفي سعي وفي صعود إلى عرفة، هذه تؤكد أن أمر الله أحب إليك من دنياك. فالدنيا دار ابتلاء، لا دار اجتباء، دار ابتلاء. خذ من أموالهم صدقة. الآن ما معنى تطهرهم بها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هم. قال هذه الصدقة التي هي الزكاة تطهر الغنية من مرض الشح. أخواننا الكرام، كيف عنا أمراض خبيثة، أمراض عضالة تنتهي بالموت؟ يعني مثلاً الورم الخبيث مرض عضال. أنا أقول لكم، إذا كان المرض الورم الخبيث مرضاً عضالاً ينهي حياة الإنسان، فالشح مرض عضال أيضاً يصيب النفس. والدليل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح مرض خطير يصيب النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من نقطتين، تطهر الغني من الشح، طيب والفقير من الحقد. يرى الغني مركبته الفارهة، بيته الفخم 400 متر، ألوان الطعام والشراب، أنواع الحلويات، لقاءاته، حفلاته، زياراته، سياحته، أموال ينفقها بغير حساب، هو فقير معدم. فالفقير يحقد أحياناً، فبالزكاة يطهر من الحقد. فالغني طهره الله من الشح وهو مرض عضال، والفقير طهره الله من الحقد. الآن والشيء الثالث، أن الزكاة تطهر المال من تعلق حق الغير به. الزكاة مالك، لذلك قالوا: أي مال مهما يكن كبيراً إذا أديت زكاة ماله زكاته فقد أذهبت عنه الخطر. يعني البيت قد تخرب بحجر مغتصب، حجر واحد. فأنت حينما تؤدي زكاة مالك طهرت الغني من البخل، من الشح، طهرت الفقير من الحقد، طهرت المال من تعلق حق الغير به. لأنه الله قال: وفي أموالهم حق. يعني أنت حينما تؤدي الضريبة ما بيجيك كتاب شكر من وزير المالية أبدا. دولة تقوم على الضرائب، في رواتب موظفين، في تعليم، في جيش، كل هذه النفقات الكبيرة بدها أموال، فالضرائب واجب المواطن. أما حينما يقدم مواطن بناء فخم ليكون جامعة، يقام له حفل تكريمي، الحفل التكريمي لما زاد على الضرائب. فالزكاة واجب كل مسلم من أجل أن تستقيم الحياة. والله مرة قرأت دراسة عن بلد نامي، أنه لو أن أغنياء هذا البلد دفعوا زكاة أموالهم ما بقي فقير. أحد يعني شروحات الزكاة أنها نظام اقتصادي كامل، لو أن كل غني دفع زكاة ماله ما بقي فقير. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. نعم، تطهرهم من الشح إن كان غنيا، من الحقد إن كان فقيرا، تطهر مالا من تعلق حق الغير به. قال: وفي أموالهم حق. يعني هذا الفقير في أصل التصميم الإلهي جعله يرقى عن طريقك، وهذا الغني جعله يرقى عن طريق ماله. لذلك أنا أقول دائما، في عنا عبادة مألوفة، أن تصلي وتصوم وأن تحج وأن تزكي، لكن هناك عبادة الهوية. أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت عالم؟ العبادة الأولى إلقاء العلم على ألا تأخذك في الله لومة لائم. أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق. ففي عنا عبادة مألوفة شعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة، وفي عنا عبادة، عبادة الهوية. فالغني العبادة الأولى إنفاق ماله، والغني العبادة الأولى إنفاق ماله، والقوي العبادة الأولى إحقاق الحق، والعالم العبادة الأولى أن تلقي العلم وألا تأخذك في الله لومة لائم. والدليل في آية دقيقة جدا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلو خشي هذا العالم غير الله ألغيت دعوته كلها. إذا خشي غير الله فسكت عن الحق خوفاً أو نطق بالباطل رياءً انتهت دعوته. ففي عنا عبادة الهوية، الغني عبادته إنفاق المال، العالم عبادته إلقاء العلم دون أن يخشى أحداً، والقوي عبادته إحقاق الحق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الآن تطهرهم واضحة، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تطهر الغني من الشح، الفقير من الحقد. أما تزكيهم، هذا الغني حينما يرى مئات الأشخاص أخذوا من ماله وشكروه وأصبحوا ممتنين له وكانوا حراساً له، شعر بمكانة اجتماعية جديدة، محسن محبوب، لأنه محسن محبوب. فالغني لما أعطى من ماله لمن حوله ممن يلوذ به زكاة ماله، هل فقير اشترى طعام، اشترى شراب، اشترى ثياب، اتمتع بالحياة كالغني تماماً، يكن له الود والمحبة. فهو الغني بين أن يكون حوله حراساً له وبين أن يكون من حوله لصوصاً له، بين أن يكون حارس أو لص، تلاقي الفقير المحروم حاقد. فأنت عم تركب مركبتك وتجيب الأكل والفواكه والحلويات، هو عم يحمل لك إياها للبيت كله، هو يرى إنسان هو. فهذا الذي يتجاهل الآخرين إنسان أحمق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هلأ تزكيهم زكاة نفس الغني عن طريق هؤلاء الذين أعطاهم من ماله فأحبوه والتفوا حوله وخدموه وكانوا حراساً له. هلأ وزكاة نفس الفقير، وجد نفسه محترم، المجتمع لم ينسه، المجتمع مهتم به، فجاءوا على العيد هالمبالغ والطعام والشراب. وطبعاً هو الحقيقة الزكاة أن تكفيه طوال العمر في رأي للإمام الشافعي، والزكاة أن تكفيه لعام. يعني أيام أنت بتأدي زكاة مالك تعمل مثل عربة بيع لها الفقير، أم أنت أغنيته طوال حياته. هي أنه تعطيه مبلغ بسيط ما يكفي يومين، هي مو هي الزكاة، أن تغنيه إما لعام أو طوال حياته. طوال حياته بتهيئ له آلة مثلا حبك فرضا، تريكو مثلا، هي الآلة عاش منها، أو لسنة معينة يجب أن تغنيه إما لعام أو لكل الأعوام، هي الزكاة. أما بتلاقي بيصفر لك 30-40 شخص كل واحد مبلغ ما بيكفي يومين، صرفه وانتهى الأمر، بقي فقير. الزكاة بهالطريقة ما حلت مشكلة إطلاقاً، يجب أن تحل بها مشكلة حقيقية. لذلك أن تغنيه طوال العام أو أن تغنيه مدى الحياة، مدى الحياة بحرفة. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. فلما الغني أنفق ماله وكان من حوله محب وحارس وصديق وممتن له، شعر بمكانته، نمت نفسه. بالبر يستعبد الحر. أما الفقير وجد أنه الشرع لم ينسه، المجتمع مهتم به، المجتمع حريص على سعادته وعلى إنفاقه وعلى أولاده وعلى كل ما يحتاجه، فكمان شعر بقيمته. أنه هنا النمو، الزكاة هي النمو، تطهرهم وتزكيهم. الآن المال ينمو، طبعاً تنمو نفس الغني يشعر بمكانته الاجتماعية، وتنمو نفس الفقير يشعر باهتمام المجتمع به، والمال يزداد. كيف يزداد؟ يزداد بطريقتين، بطريقة اقتصادية، أن هذا الغني إذا أعطى هذا المال للفقراء صار مع الفقير قوة شرائية، سيشتري بها الطعام والشراب والثياب، فساهم هذا الفقير برفع مبيعات الغني. فالغني فضلاً عن أنه دفع زكاة ماله وتقرب إلى الله ارتفعت مبيعاته، لأنه المال ما له معنى من دون إنفاق، أنفق الفقير على طعامه وشرابه وثياب أهله وحاجاته. فنفس الغني ارتقت، نفس الفقير ارتقت، المال ازداد بالطريقة المألوفة. الأيام دول غنية جداً، لك منحنا الدولة الفلانية 100 مليون دولار، ما منحوهم أموال نقدية، منحوهم بضاعة كاسدة عنده، حركوا المعامل عنده. فأيام بيكون الدفع يسهم برفع المبيعات. هنا المعنى الدقيق، تزكيهم، تزكي المال، إما بالطريق المألوف العلمي بارتفاع القوة الشرائية عند الفقير، والقوة انعكست مبيعات أعلى عند الغني فزاد ماله بهذه الطريقة. وفي طريقة ثانية أنا أسميها العناية الإلهية. أيام هالغني اللي أدى زكاة ماله، الله بيصرف عنه بلاء كبير، قد يكون حريق يكتشفه في الوقت المبكر انتهى الحريق، أما ما اكتشفه راحت البضاعة كلها. فلذلك في بعض النصوص تؤكد أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. بلدة من بلدات المسلمين اجتاحتها حرب أهلية أحرقت كل شيء. أنا رأيت محل بأم عيني في مركز المدينة كل ما حوله محترق يمين ويسار وفوق إلا هذا المحل كما أغلقه صاحبه، دافع زكاة ماله قبل الأحداث بأيام، الله حفظ له ماله. فما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نفس الغني زكت نمت، نفس الفقير زكت ونمت. المال زكى بالقوانين الاقتصادية وزكى بالعناية الإلهية. الآن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أنت حينما تتصل برسول الله ما الذي يحدث؟ نفس متألقة، نفس عرفت ربها، نفس متصلة به. فأنت إذا اتصلت بالمتصل وصلت إلى الله، اتصلت بمتصل، يعني مولدة للكهرباء تعطي بيت من البيوت، فإذا أنت وصلت خط لهذا البيت جاءك ما في المولدة، شيء واضح جدا. فلذلك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنبي الكريم حينما يرى أعمال أصحابه الجيدة يحبهم، فإذا أحبهم نشأ اتصال نفسي بين أصحابه وبينه. هذه الصلة النفسية تسعد من اتصل بهذا النبي الكريم. لذلك أيام تلاقي المؤمن يأتي إلى المسجد يحضر درس دين، يقول لك ارتحت. طيب ليش ارتاح؟ اتصل بنفوس مؤمنة لأنه صار في تمازج بينه وبين هذه النفوس، فإذا عنده شيء من الرضا عن الله نقله لهذا الشيء. هذا اسمه بعلم النفس الحديث التخاطر النفسي، تخاطر نفسي. فأنت ممكن إذا كان صاحبت إنسان موصول بالله تشعر بقيمة الصلة بالله عز وجل. وصلي عليهم. الإنسان الموصول بالله عز وجل إذا التقيت معه بترتاح، لأنه أنت أصابك من صلته بالله شيء. الموصول بالله مستنير القلب، متوازن بنفسه، محب لله عز وجل، فأنت سافرت معه سفرة، التقيت معه تشعر براحة. هذه بركة المجلس. نعم. لذلك أي مجلس فيه صالحون تتنزل عليهم الرحمات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأي مجلس فيه ناس طالحون منحرفون لؤماء لا يعكر الجلسة كلها. نعم. بيروا أنه أحد العارفين بالله، أي في إخوانه كلهم محبوبين وطيبين ومحبين له، في جو لطيف، واحد هيك منكر بعيد عن الله. قال لهم مين بيبيع لي هالعباية؟ قال له أنا. قال له خذ بيعها. فهي يعني أصحابه استغربوا، قال لهم اشتريت لكم صفاء هذا المجلس بهذه العباءة. إذا إنسان منكر نقاد لئيم قناص بيعكر الجلسة كلها. فهنا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أنت حينما تلتقي بأهل الإيمان تزداد قربا من الله. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. موصول بواحد يخاف من الله، موصول بواحد متواضع، موصول بواحد محب لله، بحب الخير للناس كلها. هي الصفات رائعة جداً. أما اللئيم شيء لا يحتمل. يقول سيدنا علي: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، بئر وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. كله مستحيلات. نقل بحرين زاخرين بمنخلين بنخل، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، الأهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. سئل: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ أيها الإخوة الكرام، ما أمرك الله أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك. في حقيقة ثابتة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ينتظرهم. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ويأخذ الصدقات. لذلك قالوا: تقع الصدقة في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير. وقالوا في بعض الأحاديث: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. تقع في يد الله قبل أن تقع بيد الفقير. والله عز وجل بالمناسبة يسترضى بالصدقة، يسترضى بالصدقة. إذا كان واحد غلط غلطة مع ربه، الطريق الأسرع إلى استرضاء الله عز وجل إنفاق المال. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. تواب صيغة مبالغة، وحينما تصاغ أسماء الله الحسنى صيغة مبالغة. الله يتوب علينا، فهو التواب يعني كثير التوبة. حينما تصاغ الأسماء الحسنى صياغة مبالغة تعني شيئين، يعني صياغة تعني كماً أو نوعاً. يعني أكبر ذنب تتصوره يغفر الله لك هذا الذنب، ومليار ذنب تغفر عدداً أو نوعاً. هذا معنى التواب، يعني أكبر ذنب يغفر ومليون ذنب تغفر. وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح، والدليل عند الموت تقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يعني علة وجودك في الدنيا بعد الإيمان هو العمل الصالح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. دائما الشهادة، نحن بعالم الشهادة، أما عالم الغيب كما قيل في القرآن الكريم: قل لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك اسمحوا لي بهذه الكلمة: أي إنسان أوهمك أنه يعلم الغيب قل له: أنت كاذب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. هناك دعوات لا تعد ولا تحصى، أساس الدجل والكذب وإيهام الناس البسطاء. الغيب لا يعلمه إلا الله. والدليل: ولو كنت أعلم الغيب النبي الكريم لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، فأي كلام من دجال، من مشعوذ، من جاهل، من إنسان يدعي الدعوة إلى الله وأعطاك هيك تطمين على المستقبل، هو هذا كذب بكذب. لكن أنت حينما ترى إنسان مستقيم بشره بأن الله معه، والدليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فأنت وفق القرآن لك أن تتكلم، بل إن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات قيام الساعة وعن علامات آخر الزمان هذه ليست علما بالغيب، هذا من إعلام الله له، فرق كبير. هو لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكنه نذير وبشير. أما الله عز وجل أعلمه عن آخر الزمان، يكون المطر قيظا بالصيف والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، هي من علامات قيام الساعة. فكل الأحاديث التي فيها أشراط الساعة الكبرى والصغرى إنما هي من قبيل إعلام الله له، وهذا مما يؤكد نبوته عليه الصلاة والسلام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئك بقيمة عملك، ينبئك بإخلاص عملك، مدى الإخلاص فيه، مدى الصواب فيه، مدى ما تبتغي به وجه الله فيه. العمل معمل واضح، بس له خلفيات، له أهداف، له شوائب، له انحرافات. لذلك وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال العلماء العمل الصالح يرضى الله عنه بشرطين، أن يكون خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. لذلك تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم، حقيقة عملكم، الإخلاص في عملكم، الصواب في عملكم، الهدف من عملكم، الخلفية الأرضية، الملابسات، كلها يعلمها الله عز وجل. وآخرون، هذه للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.